أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء 41 من سلسلة أفلا تذكرون. طبعا أيها الأحبة، سوف نتأمل اليوم تتم لحديثنا عن الانفعالات النفسية والبرمجة اللغوية العصبية وقوة التحكم بهذه الانفعالات. وقلنا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رائد البرمجة اللغوية العصبية، لأنه وضع لنا قواعد تضمن لنا السعادة والنجاح والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. علماء البرمجة اللغوية العصبية يتحدثون عن فوائد دنيوية عاجلة، أما القرآن والسنة فإننا نجد فيهما علاجا لمشاكل العصر ونجاة من عذاب الله يوم القيامة. يؤكد أيها الأحبة علماء النفس على مدى أكثر من 60 عاما أن معالجة الانفعالات ينبغي أن تبدأ من الداخل، أن تبدأ من عقلك الباطن. هذه الانفعالات أيها الأحبة نقصد بها طبعا علميا الانفعالات يمكن أن يكون فرح، هو انفعال نفسي، سرور، ضحك، بكاء، كل انفعال نفسي، حزن، اكتئاب، سعادة. نقصد هنا بالانفعال أي الغضب، نوبات الغضب التي تؤثر على القلب، تدمر القلب أيها الأحبة. وطبعا نحن إذا جئنا إلى القرآن العظيم، أنا لدي نص في القرآن العظيم يعلمني كيف أعالج مشكلة يدعي الكثيرون أو يمكن أن يدعي إنسان أنه لا يستطيع أن يتحكم بعواطفه أو بمشاعره، فيقدم على ممارسة عمل سيء أو على نوبة غضب ويقول لك أنا لا أستطيع. هذا الكلام علميا غير صحيح، لأنه ثبت أن في داخلنا عقل باطن أنت تستطيع أن تتحكم به. الدكتور جوزيف ميرفي قال في كتابه قوة عقلك الباطن، أنت إذا لم تتحكم بعقلك الباطن وبمشاعرك وانفعالاتك ستجد أن البيئة المحيطة هي من تسيرك مثل قارب تتقاذفه الأمواج. لذلك أيها الأحبة، ينبغي عليك أن تعتقد وبقوة أن لديك قدرة على علاج انفعالاتك النفسية، وأن هذه الانفعالات سوف تذهب بيسر وسهولة، ولكن يجب أن تخاطب نفسك وتوجهها باستمرار إلى ضرورة التخلي عن هذه الانفعالات وعدم الإصرار عليها. شيء مهم، عدم الإصرار على الانفعالات. دماغك أخي الحبيب، هذا الدماغ الذي سخره الله لك هو مثل آلة تستقبل الأوامر والتوجيهات، فإذا أنت وجهت لهذه الآلة رسائل إيجابية باستمرار مفادها أنك ستعالج هذه الانفعالات وأنك واثق من ذلك، فإن هذه الآلة ستستجيب تدريجيا وتصبح لديك القدرة على التحكم بهذه الانفعالات. إياك ثم إياك أن تترك رسائل سلبية أو مظلمة تدخل إلى دماغك، اسمح فقط للرسائل المضيئة أو الإيجابية بالدخول. إذن علماء البرمجة اللغوية العصبية يؤكدون أن علاج أي مشكلة يبدأ بالاعتراف بهذه المشكلة. الخطوة الثانية بعد أن تعترف تبدأ بإعطاء رسائل إيجابية لمعالجة هذه المشكلة وتذكر نفسك بعواقب هذا الأمر. الآن لدينا آية في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى عن صفات الجنة التي وعدها المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة أعدت لمن؟ للمتقين. عرضها السماوات والأرض. طبعا هنا أحد الملحدين قال يعني كيف تقارن حجم السماوات وهو بمليارات السنوات الضوئية، تقارنه بحجم الأرض الذي لا يتجاوز قطر الأرض 13 ألف كيلومتر، محيطها بحدود 40 ألف كيلومتر. يعني كيف تقارن مليارات الكيلومترات حجم السماء أو أبعد نجم بالنسبة لنا 13 ألف مليون سنة ضوئية، والسنة الضوئية 10 مليون كيلومتر. تصوروا كيف تقارنون. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض، وهو أعلم بشكل الجنة التي وعدها الله المتقين. يعني لست أنت من تحدد كيف يخلق الله هذه الجنة والأبعاد التي يخلقها. يعني عندما قال تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، أنت أيها الإنسان كم حجمك؟ حجمك قياسا لحجم الأرض لا شيء، فكيف بك إذا أردت أن تقارن حجمك بالنسبة لحجم السماء؟ على الرغم من حجمك الصغير هذا، الله يخاطبك ويكرمك وأنزل لك كل هذه الآيات ووضع لك آيات في الكون، وضع لك آيات في النفس، وأرسل لك الملائكة وأنزل هذا القرآن العظيم الذي فيه يعني أرسل لكم الرسل نقصد، وأرسل معهم الكتب وآخرهم القرآن فيه كل هذه الآيات والمعجزات. لماذا؟ لأنك أنت مهم عند الله سبحانه وتعالى. القضية ليست قضية أحجام. أصحاب نظرية التطور بسبب غبائهم الفكري يريدون أن يجعلوا الحجم هو المقياس، يعني الحجم الأكبر هو الأقوى. يعني هذا ليس مقياسا أيها الأحبة، لأن لدينا على الأرض مثلا كائن اسمه الحوت الأزرق يصل وزنه إلى 150 طن. تصوروا 150 طن. هذا الكائن دماغه لا يستطيع أن يفعل أي شيء، هو يعيش ويموت في أعماق المحيط ولا أحد يعرف عنه شيء. بينما أنت أيها الإنسان حجمك الصغير، ولكن انظر ماذا فعلت على هذا الكوكب من حروب ودمار واختراعات وإبداع وطيران وكذا. قضية ليس لها علاقة بالحجم أو بالقوة أيها الأحبة. الإنسان هو أضعف مخلوق على وجه الأرض قياسا لحجمه. النملة تستطيع أن تحمل أكثر من 20 ضعف وزنها، وهناك دراسات تقول أكثر من ذلك. أنت هل تستطيع أن تحمل وزنك وزن واحد؟ يعني أنت كإنسان لنفرض وزنك 70 كيلو، هل تستطيع أن تحمل 70 كيلو؟ إذن النملة أقوى منك عمليا، يعني القرد أقوى منك على فكرة. أي كائن قياسا لحجمه لو أردنا أن نقيسه بحجمه هو أقوى من الإنسان. لذلك الله ذكرك بهذه الحقيقة، قال وخلق الإنسان ضعيفا. أراد الله أن يجعل أضعف مخلوق على الكوكب هو الإنسان. على الرغم من ذلك قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم، لم يقل كرمنا المؤمنين، لم يقل كرمنا المسلمين ولا المسيحيين ولا اليهود، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لذلك أيها الأحبة، نحن عندما ندعو الملحدين بكل محبة ومودة نقول لهم: انظر أيها الملحد كم أنت ضعيف أمام كل هذه المخلوقات على وجه الأرض، أنت الأضعف. على الرغم من ذلك، حسب قوانين التطور التي تزعم أنها تحكم العالم، ينبغي أن يكون أي مخلوق آخر أفضل منك، لأنك أنت الأضعف قياسا لحجمك. ولكن الله ميزك بالعقل وسخر لك الكون كله، فاخترعت المركبات الفضائية، واخترعت الأدوية لعلاج الكثير من الأمراض، واخترعت وسائل الرفاهية بقدرة الله سبحانه وتعالى وتسخير الله لك، سخر لك هذه الأرض وما فيها. ثم بعد ذلك تنكر وتجحد وتقول: لا يوجد إله لهذا الكون. سبحان الله. لذلك القضية ليست بالحجم أيها الأحبة، وجنة عرضها السماوات والأرض بالنسبة لي أنا مثلا 100 متر مربع يكفيني، وفي الجنة 1 متر مربع يكفي، لأنها جنة الخلد. ولكن الله تعالى يزيد ما يشاء، وهو أعلم كيف ستكون هذه الجنة، وكيف سيكون عرضها، وكيف سيكون طولها. ويعني هذه أمور غيبية لا ينبغي أن نبحث فيها، لأننا لا نبحث في شيء مادي ملموس. الخطأ العلمي أيها الأحبة الذي يدعيه الملحدون في القرآن، يقولون هناك خطأ علمي، يذهبون للأشياء الغيبية مثل هذه الآية ويشككون فيها. هذا الشيء غيبي، عذاب جهنم غيبي، الآخرة غيبي، كثير من المواضيع كلها في علم الغيب. لا تستطيع أن تجري عليها تجربة أو تقوم ببحث علمي لتقول: أنا سأختبر هذه الجنة، هل هي حقيقية، هل هي مطابقة لكذا. هذا الكلام أيها الأحبة غير علمي. إذا وجدتم آية واحدة في القرآن تتحدث عن شيء موجود الآن وفيها تناقض، عند ذلك الوقت تستطيع أن تقول القرآن فيه خطأ علمي. أما عندما تجد أن هذا القرآن يتحدث عن النجم الطارق وأثبت وجود نجوم طارقة، يتحدث عن الحبك الكونية والنسيج الكوني وتم إثباته مؤخرا، يتحدث القرآن عن الجوار الكنس وتم اكتشاف الثقوب السوداء مطابقة تماما للوصف القرآني، فكل هذا يدل على أن هذا القرآن كتاب حقائق علمية. طيب، من هؤلاء المتقون الذين وصفتهم الآية؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين، أول صفة أيها الأحبة، هل تريد أن تكون منهم أخي الحبيب؟ هل تريد أن تكون من هؤلاء الذين أعد الله لهم جنات أو جنة عرضها السماوات والأرض؟ ما هي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. عملية الإنفاق بسيطة، ولكن للأسف معظم الناس لا ينفقون، مع أنها بسيطة جدا. إذا كان لديك مبلغ من المال أنفق منه القليل، ما الذي يمنعك؟ سبحان الله، الكثير منا يملك الملايين ولا ينفق. الذين ينفقون في السراء والضراء، عندما تمتنع عن النفقة أنت تحرم نفسك من هذه الجنة. على فكرة يعني ليس مكسبا لك، هذه الأموال ستتركها ليتقاتل عليها الورثة من بعدك، وربما لا تجد من يدعو لك وأنت في قبرك. إذا أردت أن تحصل على هذه الجنة فالإجراء بسيط: الذين ينفقون في السراء والضراء، حتى وأنت فقير أنفق، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الشيء الثاني: والكاظمين الغيظ. إذن صفة كتم الغيظ وعدم الغضب وعدم الانفعال على الآخرين، هذه الصفة يحبها الله، تقودك إلى الجنة. أنت تقول أنا لا أستطيع أن أكتم هذا الغضب، إذن أنت تخسر الجنة التي تنتظر أولئك الذين قال الله عنهم والكاظمين الغيظ. هل تريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ أكظم هذا الغيظ، أكظم، أكتم غضبك. إذن الذين ينفقون في السراء والضراء، أنفق أعطي المال، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أعفو. اليوم الذي يمر عليك ولا تعفو ولا تتسامح، هذا يوم تعيس. والعافين عن الناس، شخص أساء لك وشتمك أو أكل مالك أو أساء إليك بطريقة ما، ولو كان ابنك، لو كانت زوجتك، لو كان جارك أساء إليك، مباشرة تذكر هذه الآية مباشرة. لماذا أنا أدعوك أخي الحبيب لتخزن بيانات القرآن هنا؟ آيات القرآن هي بمثابة بيانات على فكرة وقوانين. أنا عندما يسيء لي شخص إساءة بالغة أتذكر على الفور، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب أنا ثمن هذه الجنة التي أعدت للمتقين وعرضها السماوات والأرض، ثمن بسيط جدا وراء يعني ليس مرتفع، أن أعفو عن هذا الشخص الذي أساء لي، عملية بسيطة جدا. وكلما أساء الناس لك أكثر يجب أن تكون مسرورا أكثر. طبعا إذا عفوت عنهم، إذا ألهمك الله العفو، فأنت على طريق هذه الجنة إن شاء الله. إذن أول إجراء أيها الأحبة الذين ينفقون في السراء والضراء. الإجراء الثاني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه صفات يحبها الله، يحبها الله سبحانه وتعالى. ماذا قال بعد ذلك؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، هنا تأتي الخطورة. لماذا ذكر الله العفو عن الناس والإنفاق وذكر التحكم بالغضب الكاظمين الغيظ ثم ذكر الفاحشة؟ ليقول لك إن الذي يظلم نفسه أو يفعل الفاحشة إذا كانت فيه هذه المواصفات من قبل في عقله الباطن مخزنة، سيكون سريع الاستجابة إلى الله تعالى. طبعا من الممكن أن لا يقدم على الفاحشة أصلا، ولكن القرآن يأخذك إلى أبعد نقطة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ما هو أول إجراء عملي؟ ذكروا الله. أول إجراء تقوم به تذكر الله. لماذا؟ لأنك أنت أغواك الشيطان ووقعت في فاحشة ما، مجرد أنك يعني تنتهي تذكر اسم الله، تتذكر قدرة الله عز وجل وتبدأ بالاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انظروا فاستغفروا، الفاء هنا للسرعة، مباشرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا جملة اعتراضية، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هل يوجد أحد يغفر الذنب ويأخذ به إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عدم الإصرار على المعصية أيها الأحبة هو جزء أساسي من العلاج. علماء البرمجة اللغوية العصبية يؤكدون أن أهم خطوة في علاج أي مشكلة نفسية تعترضك ألا تصر على الخطأ، يعني أولا أن تعترف بالخطأ، تبحث عن العلاج، تأخذ خطوات في العلاج، والخطوة الأهم لا تصر على هذا الخطأ. يعني أنت لديك مشكلة، أنك مثلا تنظر إلى ما حرم الله، أول شيء لنفرض أنك ارتكبت هذا الفعل، قبل أن ترتكب هذا الفعل يجب أن يكون لديك في حياتك إجراءات أنت تقوم بها، أن تنفق المال، أنفق على الفقراء على المحتاجين، قدم مساعدة لشخص. والصدقة أحيانا أحبتي في الله قد تكون بالابتسامة وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، أحيانا تكون بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة قد تكون بمساعدة إنسان، أنت في وظيفة في مكان تستطيع أن تساعد الناس ساعدهم، أنت لديك محل تاجر تبيع تستطيع أن تخفف على الناس خفف، وجدت إنسان محتاج أطعمه مجانا، أنت طبيب وجدت إنسان أموره ضيقة عالجه مجانا. يعني قدم، تستطيع أن تقدم الكثير من الصدقات حتى لو لم يكن معك قرش واحد. هذا الأمر يجب أن يكون منهجا لحياتك، الصدقة والإنفاق. وكظم الغيظ، والكاظمين الغيظ، تكتم هذا الغضب، تمرن نفسك على العفو والتسامح، تمرن نفسك تقول أنا سأعفو عمن أساء إلي، ستدخل في محبة الله. مجرد أنك دخلت في محبة الله حتى لو أخطأت وشاهدت مثلا شيء يغضب الله ولا يحبه الله، فأنت مباشرة تذكر اسم الله سبحانه وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، تكثر الاستغفار، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا أريد أيها الأحبة أن أطيل عليكم، في اللقاء القادم أعدكم إن شاء الله أن نستكمل هذا الموضوع المهم، ونتعرف على التقنيات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها لعلاج الكثير من المشاكل، مثل عند الشباب العادة السرية، أو النظر إلى الأفلام الإباحية، أو الغضب، كثير منا لا يستطيع أن يتحكم بأعصابه، أو غير ذلك من السلوك السلبي، نتحدث عنه في لقاء قادم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي حديث